آه يا جمال يا جمال، آه يا جمال يا جمال، ريتني أتملى بجماله. طه الهادي وبخصاله أشوفه بمنامي، آه يا غرامي، شوفه بمنامي، وآه يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله. ريتني أتملى بجماله. الأسود مثل الليل التاجي يا جماله، والوجه منور كالبدر الوهاجي يا جماله، والخد مورد بيزيد ابتهاجي يا جماله، مربوع القام يا محلى اعتداله يا جماله. ريتني أتملى بجماله. طه الهادي وبخصاله صدره واسع ما بين المنكبين يا جماله، عرضه صافي مثل الفضة اللجين يا جماله، وسوي الصدر والبطن يا عيني يا جماله، يلي شافه بمنامه يا نياله يا نياله. ريتني أتملى بجماله. هلو لين منو شافي يا جمال.